السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم وما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله تعالى: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. ومن ذلك ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. نعم، من بنى على القبر مسجد أو أوقد عليه سراجا ومثله الأنوار الكهربائية فقد جدد سنن اليهود، لأن هذا من وسائل الشرك ومن البدع. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الذي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونهى عن، جاء في الحديث في السنة النبي نهى عن إقامة السراج لأن هذا من وسائل الشرك. إذا رأى الناس القبر وبني عليه مسجد أو وضع عليه أنوار أو رياحين وزهور هذا يدعوهم إلى الإقامة عنده وإطالة المكث ثم يدعوهم إلى عبادته. نعم، هذا من وسائل الشرك ومن البدع. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. يعني يقول أن هذا لعن التخلق المساجد، وكذلك نهى عن رفع القبر قدر الشبر، وأمر أن يسوى قبر الشبر قدر شبر ولا يزاد. قال علي لأبي هيج الأسدي: ألا بعثت على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تزال الصلاة إلا طرسا ولا قبر مشرفا إلا سويته، ما زاد ارتفع الذي سوى بالله ما زاد على الشبر. نعم. قال: وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستدرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. يعني يقول: لا تطروني كما تنصر بن عمر إنما العبد فقول عبد الله ورسوله. فخالفوا وأطروا ومدحوه وغلوا كصاحب البردة عليه مدح الرسول وقال: يا أكرم الخلق ما لي ما أعوذ بسواك عند حلول الحادث العملي. أطروه ورفعوه فخالفوا أمره عليه الصلاة والسلام، أمر الله وأمر رسوله. نعم. قال: فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فالإطراه مجلس الحد في مدح والكذب فيه. نعم. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالعظم الرفات، بل نحروا في سواحها النحائر. قال: وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات. يعني نصب الرايات والأعلام كل من وسائل الشرك، دعوة إلى الشرك ودعوة إلى مكث عندنا. موجود الآن هذا الشيء، ينبغي أن يكون القبور والحبال في دار كانها موجودة كان عندهم العلامة شيخ. قد يجب. نعم. قال: ونصبوا الأعلام في اليمن هناك. نعم. قال: ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سواحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر. يعني يقول لهم افتتنوا بها، افتتنوا بالعظام يعني بالقبور، ونحروا النحائر ذبحوا الذبائح كل هذا إذا ذبحوا لها فهذا الشرك، وإن ذبحوا الله عندها فهو سبب الشرك. نعم. قال والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. نعم. التمسوا الحاجات هذا الشرك، طلبوا الحاجات، سألهم قضاء الحاجات والخروجات، هذا الشرك. نعم. سؤالك. قال قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. فصل في بيان بركة البيت الأخير. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم. يشكو إلى الله سبحانه. أن هؤلاء سببوا فيه الذي وضعوا هذه الأشياء على القبور، سببوا فيه وقوع الشرك، نشكو إلى الله من هذه المحنة. بركة. نعم. الفصل اللي بعده ترى قصير، ندخل مرة ثانية. الله يخليك. بس ثالث شغله.